كرر علي حديثهم يا حادي. فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا بهذا النداء الإيماني وبهذا الوصف القريب الحبيب إلى نفوسنا نادانا الله جل وعلا لندخل في جملة الصائمين كالذين سبقونا من قبل، ثم حببنا ورغبنا في الصيام أخرى فقال: وأن تصوموا خير لكم. إنه الصيام الذي لا عدل له، إنه الصيام الذي يجعل العبد محلا لمباهاة المولى جل وعلا. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ما للنبي ألا يصوم والصائم بهذا القدر عند الله جل وعلا، محل مباهاة المولى سبحانه وتعالى، محل صلاته والثناء عليه. إن العبد إذا جلس في وقت السحر ليطعم طعام السحور كان محلا لصلاة المولى جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الصيام، كان يصوم شعبان أو أكثره، ويصوم المحرم كله إلا قليلا، كان يصوم رمضان ثم يتبعه ستا من شوال، كان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكثيرا ما كان يدخل عليه الصلاة والسلام على عائشة أو أمهات المؤمنين فيقول: هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا لا قال: إني إذا صائم. لم تكن هذه الأيام ذات اللاءات أياما قليلة. تقول عائشة: كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله نار. قال ابن الزبير: ما كان طعامكم؟ قالت: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. كثيرا ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وما له ألا يصوم. صيام يوم في سبيل الله يباعد بينه وبين جهنم مسيرة 100 عام، أو في رواية 70 خريفا، فما له ألا يصوم. وهكذا كانت أم المؤمنين عائشة. يقول ابن الزبير: كانت عائشة رضي الله عنها لا تفطر إلا يوم فطر أو يوم أضحى. أما حفصة فجاءت السماء، فجاءت الشهادة من 7 طباق حين قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. إنه الصيام الذي لا عدل له، يحرق السيئات ويكفر الذنوب ويرفع الدرجات، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا غرو أن يكون الصائم محلا لمباهاة الله جل وعلا، ولا عجب أن يكون من كرامة الصائم على الله أن تكون له دعوة لا ترد. 3 لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر. الله اختص الصائمين بباب يدخلون منه إلى الجنة لا يدخل معهم غيرهم، باب الريان أعده الله للصائمين، فإذا دخلوا قيل لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا كان ذلك كذلك فدافع عطاء بن يسار أن يصوم صيام داود هو ما سمعتم، وكذلك كان إبراهيم النخعي وابن سيرين يصومون يوما ويفطرون يوما. إنه الصوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صيام الشهر وقيامه، اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، آمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد.